الأندية اللبن الآدمية يا شيخ، بيع اللبن لبن الآدمية حليب صيد، صيد امرأة. حليب. نعم وهي يعني مستغنية، ما في عندها رضيع. هي مستغنية، ما في عندها رضيع، ايوه يجوز بيعه؟ اينا إذا اختلطت الأنساب في هذا اللبن يا شيخ، كيف يعني؟ اختلاط الأنساب، كيف يعني؟ إذا باعت اللبن امرأة مثلا لا تعرف أن أخوها من رضاع أو لا غيرها، لا تعرف مسألة أخرى كالإرضاع بدون بيع، إيش الحكم؟ يجوز ولا لا؟ الأرضاع بدون بيع يجوز؟ طيب، واحدة ترضع بثمن يجوز؟ ما تدري، فقد دريت إن شاء الله.